Μουστάρα θα μου. Βγάλω από μουστάρα. Μουστάρα θα μου. Τα αφήνω άμα για να σ' άμα κοίτα. Αλλιά σ' άμα κοίτα. Ταρτάρα σ' αμού. Ταρτάρα σ' αμού. Ταρτάρα σ' αμού. Ταρτάρα σ' αμού. Ταρτάρα σ' αμού. Ταρτάρα σ' αμού. Ταρτάρα σ' αμού. Ταρτάρα σ' αμού. صح صح عندي وانا الحمد لله هاي تعال الحمد لله هاي تعال اجيك نظر ما دام يحترم وقت ما انا قاعد تعال الله ما يحترم يا ابو رابيه تعال تعال اقول لك انا تعال مرتاح في البابا دي مرتاح هاي نظر الله يزل انا شغلته بتاع البارد اللي ما خلاني زي ما تشاكل منو حاتم حاتم حاتم حاتم لا منو لا لا لا حاتم تشاكل منو حاتم راحت راحت خلاص حاتم شنو دخل راح؟ بقري انا طلعت من الجزء الجزء البيت ده اتخذت لي في العش منو انا؟ والله ترى كذا خليك من انا فك الطوله دي وراح والله ما قدر البيت ده ما شفنا بعيد والله ما قدر البيت ده كذا في امر امر امر ديري لا بيقول انا مرتاح في البابا دي لا يقول انا اي صاحبنا عادي انت مالك وماله وي وي صاحب ما دينك وطلع دين جات خلاص بعدها خلاص تاني نفسك دو صاحبي وقاعد ما تكتر كلامك شنو اكتر وزوير اقل ما في غلك اركب بصل اركب بصل بصل اذا والله لازم كان غلط ما قال انه بعدها بصل خلاص بصل يا ابني اللي هو بصل والله انجد الله يغير كانوا بصل ما بيع اي شنو يا حاتم الله يكثر ثاني بعد ما انا حاتم الله يكثر يا اخو شنو قاعد معي مالك لا صدق معنا خلاص يا شنو يا اخي شنو لا صدق تفضل سير انسى الموضوع يا خليك راي خليك راي انت هادي تعال تعال تعال تعال تعال يا تعال يا يا انت هادي اها انت زوري تعال يا تعال يا انا بعرفك اها انا بعرفك ما من عرفك هاي خليك هو معلقكم بس خليك هو معلق هذا بس شنو المعرسين كتار الله اكتر الله اكتر الله اكتر في البلد دي الله المعرسين كتار انا افهم الله افهم على الطلاق في القانون افهم بكري بكري عندي مغرب عندي مغرب تبعنا عندي مغرب تبعنا انت عندي مغرب تبعنا انت بعتها عشان الرياضة انت بعتها عشان الرياضة علي عشان هادي علي بعنا عشان الرياضة هادي هادي هادي علي بعنا عشان الرياضة انت بعتها عشان الرياضة اسمع انا طرطور بس ايوه الفيديو انت مالي انا ما قلت لك شيء من ها انا عايز ايش عايز انا زاد بس انت مالك مشكلتك معي بس ها يبيعوك لي انا يبيعوك شنو يبيعوك شنو لي انا انت شنو ذات اه يلا انا شنو هاي طيب مالك وعندك كيتك وعندك انت شنو ذات اه يلا ذات شنو حاد ما حاد ما حاد انت شنو حاد ما ذات ثول انت شنو لا انا بدخلهم في ظهر يوم والله ما ادخلهم حاد والله ما ادخلهم الله يزوق يا ده انت كفتين كفتين حرم ما على الطاق ما احرقكم مع صاحب حرم مع صاحبكم ما احرقكم والله والله والله مع صاحبكم ما احرقكم ده انت كفتين كفتين يا اخي انت كفتوني بس دكتور خالته يا بس مع صاحبكم متى صاحبكم والله ما احرقكم معه والله ما احرقكم معه والله ما احرقكم لا لا ما تولع الله ما احرقكم معه متى صاحبكم والله ما احرقكم اقول له زين حادم حادم حادم روز المنقى والنيش هدا ونصلح معك روز المنقى طيب نتولى سيحنا عايز كده بتذهن نفسك صح؟ حركت قلنا صاحبك يفتشك صاحب ما لما فيه ها؟ حادم نحن عيد هاني ما تنحن ها تنحن ابي حميني نحن حجي تنحن الحصان ها لا تنحن نحن والله الفيديو فهمك حيرني حيرني الله يحيرك ويحيرك ويحيرك ها ثاني حيرك الحمد لله عليكم السلام عوض مبارك طيب يا ذي وارق الحي هم تزيونه الفراق ماله لنهاية تندخونه انا ما اخونا ما خانوني حاج محمد. حاج بشك. اسمعك حاج. دور العريس. على الرسول. احنا اولاد قاعدين. على الرسول. لكن هذا الطلاق تقول انا كلامي كله سكر. بكره العصر اجيكم انا واعي واعي هنا في المحل. ينجدينكم والله ينجدينكم. الا اتذكر ليكم. تذكر شنو؟ والله اتذكر. حيورين لاهي. المغايز اللي ذوقتوني هن. هاي المغايز. والمغايز اللي ذوقتوني انا. المغايز اللي ذوقتوني انا. علي وبكري. علي وبكري وحمد. وانت. ما علي الغازي ده خليه، ما علي الغازي ده خليه. غازي ده خليه. انا بعرف شهادة عربية، انا ما قريت شهادة عربية. لكن غازي ده خليه. ما غلط معه غازي. ما غلط معه. اي لكن علي وحمدي وبكري وطباخ. علي وحمدي وبكري. تحاسبوا عليها. تحاسب عملنا هنا اجرام. تحاسبوا عليها والله. حاتم حاتم حاتم. والله تحاسبوا عليها. حاسم ما خلوا حاتم ده سكران الحين. خلوه سكران. لكن تحاسبوا عليها. تحاسبوا عليها. ان شاء الله. خليني مش ما مشكلة. والله ما مشكلة علي. والله ما مشكلة. والله ما فرقت. والله ما فرقت الدنيا اللي جت. كان فرقت ما كانت فرقت معانا هنا. هنا كل هذا الرسول. العزة منكم. خلاص يا حاتم اتفضل سير يا رجل. السلام. العزة منكم. الرسول العزة منكم. خلاص خلاص عزة منكم. عزة منكم لا غصبا عنك. ما نقدر ان انا اخش مواضيع ثانية. عزة منكم. الرسول سيد البشر يعني. خلقوا عشان خلقوك انت عشان. دار تنكرة. ما بزال بنكرة الكلام ده والله. دار تنكرة؟ ما بزال بنكرة. لا لا انت اسكت على الحصان. حمدي حمدي اقعد اقعد. والله ما انسى عليك. حتنسى عليك شنو هي بتنسى عليك؟ اقعد اقعد خلاص خلاص. ها؟ والله ما انسى عليك. هي شنو هي؟ حاكمة معاك والله في الاول. ما تقول لي حاكمة معاك. والله في الاول ان كان الاحترام لغيرك لكن ما بنسى عليك. شنو وريني ما بتنسى عليك؟ وانا عارف انا عارف اصبر انا بعرف السد. ها؟ انا ذاتي بعرف السد؟ الله علي الغزم خط عليك قدر سخن الله بعرف السد. ها؟ قريتك تكبر راجل. انت قريتك تكبر راجل بكره تجيني واحد. قريتك تكبر راجل قدر. اهلا وسهلا بكره. اهلا. الله يحييك. كذا تعال. انا جاك معاملة بذي الليلة.